كريم وجل البشر والدنيا الندى والهادي البشرية كل حرف ثواب بيكسر معجزة وكل قصة جوه الكتاب فيها عبارة قرآن كريم وجل البشر والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم والحلقة الثانية من برنامجنا قصص القرآن الجزء الثاني. يعني شعارنا في برنامجنا دون سنحيا بالقرآن. أرجوك يا جماعة تعالوا نركز عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يشفع عليكم يوم القيامة. حطينا اتفاقية بيننا وبينكم إن احنا عندنا ستيكر وحملة هنعملها، حملة سنحيا بالقرآن. ستيكر هنحطه في كل مكان فرغنا عليه واتفقنا عليه، موجود على عمري خالد دوت نت، اعملوا له داونلود. عايزين 10 مليون ختمة في رمضان لكل متابعي البرنامج، 10 مليون ختمة نقابل بيها ربنا ونفرح بيها يوم القيامة. ختمنا وحطينا على عمري خالد دوت نت عداد وكاونتر تشتركوا معانا وتشتغلوا معانا فيه. سنحيا بالقرآن، نعيش بالقرآن، نصلح حياتنا. القرآن مليان قيم، قيم تصلح الحياة كلها. شوفوا الآية الجميلة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم بإيه؟ بالقيم اللي موجودة في القرآن، بالمعاني العظيمة اللي موجودة في القرآن. وعشان القرآن مليان قيم تحيينا، الشعار بتاعنا سنحيا بالقرآن. وكل حلقة هناخد قيمة من القيم التي ربنا بيقول عليها إذا دعاكم لما يحييكم. قيمة كل يوم من خلال قصة موسى، وتبقى القيم دي هنعمل لها جدول وكل يوم نقول تعالوا نمسك القيمة دي. امبارح ايقظ فطرتك، النهاردة قيمة جديدة مشبكة ومربطة ومدفرة في موضوع الحلقة اللي هنحكيها النهاردة في قصة موسى. قبل ما ادخل في بقية قصة موسى لازم اقول القيمة دي الاول ونركز عليها كده ونعيشها. القيمة بتاعت النهاردة بتقول ايه اللي هو قصة موسى عليه السلام؟ اوعى تظلم حد، اوعى تظهر قدام ربنا ظالم او معين للظالم او ساكت على ظلم. اطلع بره الكادر، لو مش قادر تعمل حاجة اطلع، ما تختفي، اختفي، ما تظهرش في الصورة ابدا. اوعى تظلم ام، اوعى تحرم ام من ولادها، اوعى تظلم حد ضعيف، اوعى تظلم خادم او خادمة عندك، اوعى تظلم موظف بسيط، اوعى حق الايتام، اوعى الارامل، اوعى حق الارامل. معلش بس احنا في بداية رمضان عايزين رمضان يقبل. اوعى يا جماعة دي مناسبة قوي، اوعى تعملوا كده. اوعى الضعفاء، اوعى المساكين، اوعى الامهات، اوعى الستات، اوعى الظلم، بلاش. اوعى القدير تاخد حقه او تأخر له حقه. اوعى يا جماعة، اوعى دعوة المظلوم، خلي بالك من دعوة المظلوم، ما فيش بينها وبين ربنا حجاب. اوعى المظلوم يشوفك مع الظالم، انت ما ظلمتش، يشوفك مع الظالم ماشي معاه وبتبتسم وعادي يدعي عليه وعليك معاه، ربنا يغضب عليك وهو بيغضب عليه. اوعى تحت، اوعى تمشي تحت ارض ربنا، اوعى تمشي على ارض ربنا او تحت سمائه وانت ظالم. اصل خلي بالك ربنا بيقول فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الظالم ملعون، الظالم مش هيصلح أبدا لا دنيا ولا آخرة، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم مهما كان معاه ناس بتساعده وأنصار كله هيتخلى عنه، وما للظالمين من أنصار. اوعى الظلم، اوعى تكون بتعدل مع الناس بره وبتظلم جوه بيتك. اوعى تظلم مراتك، اوعى تضربها، اوعى تهنها، اوعى تعيرها باهلها، اوعى تحرمها حقوقها، اوعى تظلم ولادك في المعاملة، اوعى تظلم ابوك وامك بسوء المعاملة. اوعى بلاش ابوك وامك دعوتهم مستجابة ليك وعليك. شفتوا دم هل؟ اوعى تظلم نفسك ان حد يذلك فتقبل وتسكت وتتعود وتقبل فتبقى ظالم لنفسك. اوعى تدخل رمضان وانت ظالم. عايز ربنا يعتقك السنة دي؟ نفسك في العتق مش كده؟ نفسك تبلغ ليلة في القدر؟ نفسك ربنا يسود لك قصر في الجنة ويغفر لك وكل حاجة في رمضان؟ لا يمكن وانت ظالم، مستحيل. ليه؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعاد عن ربنا أبدا. إن الله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين. مش هتهتدي في رمضان. شفت الموضوع خطير قد إيه؟ اوعى تعمل كل الحاجات دي. إيه القيمة بتاعت النهاردة؟ العدل، لا للظلم، مستعد لكل الحاجات دي. فما بالك بقى اليوم القيامة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، على السرادق الفرح أو العز يدخل جوه سرادق زي ده، أحاط بهم سرادقها نار، فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ده للظالمين. إذا دعتك قوتك إنك تظلم الناس فتذكر قوة الله عليك. ولو يرى الظالمون إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ربنا أقوى من الجميع. في قانون يا أخوانا، القانون ده بيقول إيه؟ بيقول تظلم يسلط ربنا عليك اللي ياخد حقه، وزي ما ظلمت يجي اللي يظلمك ويأذيك وينتقم منك بيه. دي قيمة حلقة النهاردة. تعالوا نرجع لقصة سيدنا موسى، تعالوا نرجع للبداية. فاكرين وقفنا فين امبارح؟ وقفنا امبارح ان فرعون، ان بني اسرائيل اتقتل منهم اطفالهم، اطفال رضع، يجي الجنود ياخدوا الذكور، الذكور بس، يذبحوا الذكور ويتركوا الاناث، يذبحوهم وياخدوهم يلقوهم في النيل، 10 أطفال 10 بيوت. بني إسرائيل مش عارفين ليه، إيه السبب، إيه عملنا، إيه الجريمة اللي ارتكبناها، مين اللي ورا الجريمة دي، نشتكي لمين؟ فكروا نروح نشتكي لفرعون، نرفع الأمر لفرعون نشتكي له. لكن كانوا بيسألوا نفسهم، يا ترى صوتنا هيوصل لفرعون؟ أصعب حاجة إنك تتظلم وما تعرفش توصل صوتك لولي الأمر. فضلوا يقولوا نعمل إيه، بدأوا يتوسطوا عشان يعرفوا الأخبار. فإذا بالمفاجأة، اللي أصدر القرار بذبح الأطفال هو فرعون نفسه. بني إسرائيل أصابتهم مصيبة، فرعون أصدر قرار من شهر بقتل الذكور، قانون صدر بقتل الذكور من بني إسرائيل. اتقتل حتى الآن 10، لكن بعد شوية هيوصل العدد لألف طفل ذبيح. مين حاضر بيسمع الكلام ده؟ عيلة، أم وأب وولادهم الاثنين. الأم اسمها يوكابد، أم مؤمنة مخلصة قوية. الأم دي يعني هي أصلا ليه اسمها يوكابد؟ يوكابد في اللغة العبرية القديمة معناها عزيزة أو كريمة، اسمها كده زي في المصريين ما بيقولش واحدة اسمها عزيزة أو كريمة، هي اسمها كده. يبدو أن اللي سماها كان حاسس بالأزمة اللي بيعيشها بني إسرائيل، الذل، فحب أن بنته نفسه تطلع غير كده فسماها عزيزة أو كريمة. دي الأم. الأب اسمه عمران. دول مين؟ دول عائلة موسى عليه السلام. أم اسمها يوكابد، الأب اسمه عمران. الأب دون، خلي بالكم، مش راجل عادي بسيط، الراجل دون جد سيدنا يعقوب. تيجي نشوف عائلة سيدنا موسى، شجرة العيلة بتاعة سيدنا موسى، ونعرف سيدنا موسى جدوده مين وجاي منين وأبوه عمران جاي منين. آدي شجرة العيلة، زي ما أنت شايف فوق، آدي سيدنا يعقوب هو الجد الكبير. سيدنا يعقوب هو يعني الجد الأكبر لسيدنا موسى، وبعدين تحت سيدنا يعقوب هتلاقي ال 12 أخ لسيدنا يوسف، فاكرين هو واخواته. ادي سيدنا يوسف، وادي بقيه الاخوات، ونازل من اخ من اخوات سيدنا يوسف اللي هو اسمه لاوي فاهد، وبعدين نازل عمران، وبعدين بقى الاخوه الثلاثه موجودين تحت، مريم وهارون وموسى عليه السلام. دي شجره عيله سيدنا موسى، يمكن انتم اول مره تشوفوها بهذه الطريقه وتعرفوا سيدنا موسى ده جد مين. وعلى فكره سيدنا موسى بينه وبين سيدنا يوسف 400 سنه، بين سيدنا موسى وبين سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف كأنه أخو جده. دي الخريطة اللي شفناها اللي بتبين شجرة العيلة بتاعة سيدنا موسى. لكن تعالوا نرجع لسؤال كبير قوي، إيه اللي حصل في إيه؟ ليه كل الظلم اللي حصل لبني إسرائيل؟ أكيد في حاجة حصل، يعني من باب للطاء كده فرعون ذبح ولادهم؟ الظلم الشديد دون الوحشية دي كده من الباب للطاق، ولا هم عملوا حاجة؟ عشان اعرف اجاوبكم على السؤال دون لازم نرجع 400 سنة لورا لسيدنا يوسف. لازم نرجع لقصة هو بني اسرائيل جم مصر ليه وازاي، وايه اللي حصل في 400 سنة دي، ويا ترى جم معززين مكرمين ولا جم مذلولين، وايه اللي حصل في 400 سنة دي عشان يحصل اللي حصل ليهم من ذبح اطفالهم عشان يجي سيدنا موسى بعد كده ويخلصهم. تيجي نعمل فلاش باك، تيجي نرجع 400 سنه لورا، وتبقى حلقه النهارده بتحكي حاجه ليها علاقه بقيمه العدل. واوعى تظلم، ظلموا فظلموا، فغيرهم ظلم فدين اللي يظلمه، وفضلت الدايره الا واحد كان عادل ففضل كريم محترم غالي. عشان ربنا يعلمنا بحلقة النهارده اللي هي تمهيد، لسه سيدنا موسى مش هيتولد دلوقتي، اللي هي تمهيد اوعى تظلم. ده القصه كلها مبنيه على الظلم، خطوره الظلم في تاريخ البشريه. تعالوا نرجع 400 سنه لورا. نرجع لمين؟ نرجع ازاي بني اسرائيل دخلوا مصر؟ جم ازاي؟ كان في طفل صغير اسمه يوسف عليه السلام اترمى في البير. فاكرين القصه؟ لما اترمى في البير جم سياره خدوه باعوه لعزيز مصر، عاش في بيت عزيز مصر، كبر، روضته امرأته، دخل السجن، حصلت المجاعة والأزمة الاقتصادية في مصر، بقى عزيز مصر، بقى وزير مشهور وجاب عيلته. مش هي دي القصة؟ أول واحد من بني إسرائيل دخل مصر كان يوسف طفل صغير. سبحان الله، ربنا إزاي يدير الكون؟ طفل صغير يترمي كبير يكون سبب إن تتغير مجرى تاريخ أمة وأمم تانية كتير. سيدنا يوسف جه مصر، حصل زي ما بقول لكم المجاعة الشديدة. الملك شاف رؤية ان سبع بقرات سنان يأكلهن سبع عجاف. فاكرين القصة؟ على فكرة قصة يوسف انا كنت حاسبها بالكامل وهي موجودة على عمرو شاب بالقصة، اللي عايز يدخل وياخدها ويعمل لها داونلود. سيدنا يوسف وهو في مصر طلع الملك وقال لهم طلعوهولي من السجن. وشوف بقى سيدنا يوسف معزز مكرم ازاي، يعني شوف البداية معزز مكرم ازاي، والنهاية هيكونوا مظلومين قد ايه بسبب الظلم. سيدنا يوسف معذب لدرجة ان الملك يقول وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. شايف البداية بتاعتهم عاملة ازاي؟ حاجة ايه، معذب مكرم. وبعدين سيدنا يوسف يقول له ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض، مش خزائن مصر، خزائن الارض، لان مصر ساعتها اقوى حضارة في العالم، عندها كل خزائن الارض، اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، في الارض، كل الارض، اشهر وزير في تاريخ مصر القديمة يوسف عليه السلام. وبقى سيدنا يوسف هو الوزير المشهور المسؤول عن كل خزائن الارض. شايف البداية عظيمة قد ايه؟ مين اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده؟ مين الملك اللي عمل كده؟ كان بيحكم مصر في الوقت ده ناس اسمهم الهكسوس. ايه الهكسوس دول؟ الهكسوس دول حكموا مصر 200 سنه في الوقت اللي كان موجود فيه سيدنا يوسف. الهكسوس دول كانوا مش مصريين، وكانوا اول مره حد يحكم مصر القديمه من غير المصريين. عشان كده المصريين كانوا مستائين جدا، ازاي حد من بره بلادهم يحكمهم؟ الهكسوس دول جايين منين؟ جايين من اواسط اسيا، من ناحيه الصين، قبائل نزحت لظروف اقتصاديه وكده، سابت وسط اسيا اجناس مختلفه، جم زي التتار، خدوا العراق وبعدين خدوا الشام وبعدين خدوا فلسطين وبعدين دخلوا على مصر واحتلوا مصر 200 سنه. وظلموا المصريين ظلم شديد شديد شديد شديد. قرآن كريم هدى للبشر، قرآن كريم هدى للبشر. الهكسوس المصريين كرهوهم كره شديد، نطقوهم، لان المصري عزيز، والمصري ما كان يقبل ابدا ان حد يحتل ارضه، وما كانتش خطوه في تاريخه، فكان المصريين بيكرهوهم كره شديد. الهكسوس عارفين ان المصريين بيكرهوهم، فالهكسوس لجأوا ان هم يدوروا على اجناس تانية غير المصريين يساعدوهم. فلقوا واحد عظيم عبقري اسمه يوسف عليه السلام، فسلموا له ادارة الازمة الاقتصادية العالمية. عارفين الازمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ ويقول لك ازمة اقتصادية عالمية. سيدنا يوسف كان بيدير ازمة زي دي. جميل قوي لما تسمع عن نبي او مؤمن عابد لله تقي لله يرفض المعصية وفي نفس الوقت يدير أزمة اقتصادية، اقتصادي عظيم. سيدنا يوسف نموذج غير عادي. فدي الهكسوس، لأن بينهم وبين المصريين كراهية شديدة، وقاموا ممسكين سيدنا يوسف الوزارة علشان ده مش مصري، ده من بني إسرائيل، وهم مش هينفع حد من المصريين يساعدهم. مسك سيدنا يوسف الوزارة، سيدنا يوسف عارف المشكلة اللي بين الهكسوس والمصريين هتحلها ازاي يا سيدي؟ لو دخلت في النص يا ترى هتشاهد في الصورة مع الهكسوس وانت ظالم؟ افتكروا الكلام اللي انا ابتديت بيه الاول. ها هيطلع سيدنا يوسف وهو مش ظالم لكن بيساعد الهكسوس. سيدنا يوسف اختار العدل اول ما يلاقي ظلم يبعد. اختار العدل ازاي؟ هو ماسك كل الخزائن بتاعة العالم بتاعة مصر، هو اللي بيأكل المنطقة العربية كلها، فاختار العدل الشديد. ايه العدل الشديد يا سيدنا يوسف؟ اي حد يجيله حط قانون، حط شعار حمل بعير. يعني ايه حمل بعير؟ كل مواطن مصري من الهكسوس من اهله من عيلته من اي حد ملوش عندي غير بعير متحمل غذاء فقط على المصريين والهكسوس حتى على عيلته. فاكرين الآية قال لعيلته ايه؟ ولمن جاء به حمل بعير، بيقول لاخواته ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، انا ضامن، انا مسؤول ان كل واحد ياخد حمل بعير. عشان عادل فضلت سبط وعطرة واحب المصريين واحب الهكسوس، وفضل حتى مهما الدنيا اتغيرت غالي لانه عادل. اوعى تظلم اخوانا من ساحتي الحدوته، اوعى تظلم، اوعى تظلموا ستات، اوعى تظلموا ايتام، اوعى اكل حقوق الناس، اوعى موظف بسيط يشتغل وما تديلوش حقه، اسعى الدنيا يا اخوان، اوعى تدخل رمضان وتعيط وتدعي وتصلي وتختم وانت ظالم. وقيل بعدا للقوم الظالمين. سيدنا يوسف كان رمز العدل ففضل غالي. هتقولي طب ليه اثاره ما كانتش موجوده؟ قدماء المصريين ما خلدوش اثار سيدنا يوسف، لان لما الهكسوس مشوا من مصر ازالوا كل اثار الهكسوس بما فيها كان سيدنا يوسف، لكن بقي في نفوس المصريين رمز هندي، رمز كبير. سيدنا يوسف بعد ما جه مصر واستقر استأذن الملك اللي هو من الهكسوس انه يجيب عيلته على مصر. اه دي بتاعه دخول بني اسرائيل مصر، هنا في حته حلوه. الكلام ده يا جماعه في عهد الهكسوس مش كده؟ اه عهد الهكسوس ده هي الاهرامات اتبنت امتى؟ لا الاهرامات اتبنت قبل الهكسوس بالاف السنين. من الاهرامات اتبنت في عهد خوف وخفرع، مصر كانت متقسمه اسر فالاهرامات اتبنت في الاسره الثالثه. طب والهكسوس جم في الاسره الكام؟ ال 15. يعني الاهرامات في الاسره الثالثه والهكسوس في الاسره ال 16. اه طب بتقول لنا الحكايه دي ليه؟ قص دون يهد كل اللي بيقولوا اليهود الان ان هم اللي بنوا الاهرامات، دي مغالطه تاريخيه انا بنسبها دلوقتي. الاهرامات اتبنت في الاسره الثالثه والهكسوس جم لان سيدنا يوسف وبني اسرائيل جم مصر في الاسره ال 16، يبقى ده كلام غلط من بابه مقفول. سيدنا يوسف استاذن ملك الهكسوس انه يجيب اهله، فوافق ملك الهكسوس ورحب بالعيله. هيجي مين؟ هيجي سيدنا يعقوب، فاكرين الخريطه؟ وهيجي ال 12 اخ. اه يعني سيدنا يعقوب وال 12 اخ دول بدايه ظهور بني اسرائيل. ايوه دول اول ناس بقيت الاخوه ال 12. كان عددهم كام لما جم؟ كان عددهم 60، لان سيدنا يعقوب و 12 اخ واولادهم واحفادهم عددهم 60. دخلوا مصر 60، هيخرجوا منها 600,000. دخلوا مصر 60 واحد سيدنا يوسف جابهم. ملك الهكسوس حب يكرم سيدنا يوسف فقام قايل له ايه؟ قام قايل له انا هديكم احسن ارض زراعيه في قلب مصر. هيديها له منين؟ طبعا من عرق وقوت المصريين. سيدنا يوسف رفض. سيدنا يوسف رفض لانه عارف لا انا ما استهبتش في مشهد الظلم ابدا، حتى لو انت اللي هتظلمهم انا ما اقدرش، انا ما رضاش. سيدنا يوسف رفض بس بطريقته المهذبه الذكيه. قال له ايه؟ قال له احنا قوم مش بتوع زراعه، احنا بتوع رعي، ادينا ارض صحراويه بعيد عن قلب مصر عشان ما يحتكش انه خد حق المصريين. ادينا ارض، فالملك قال له ارض جسام. ارض جسام دي هنعرفها بعد شويه وهنشوفها على الخريطه. قال له اديني ارض جسام، فاخد ارض جسام دي ارض صحراويه المصريين مش مهتمين بيها لان المصريين بتوع زراعه مش بتوع رعي، وجاب اهله وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. جم على انهم ضيوف يا جماعه مش كده؟ يعني سيدنا يعقوب وال 12 اخ دخلوا مصر على انهم ايه؟ ضيوف. لو واحد ضيف جه بيتك وقعد 20 سنه هيفضل ضيف. يعني ما ينفعش يجي يقول ليا حق في الحته دي وهو ضيف. خلي بالكم من الكلام، جم ضيوف. ولذلك ادخلوا مصر اهلا بيكم قضيت ان شاء الله امين. والقرآن ذكرها بهذا الوضوح، ملهمش حق. والعجيب ان سيدنا موسى لما جه بعد سنين طويلة بيقول لفرعون ايه، ان ارسل معي بني اسرائيل هم ضيوف خليهم يمشوا. يا شوف الحقائق، شوف الحلقة دي عمالة توضح الحقائق ازاي. سيدنا يوسف عاش هو وبني اسرائيل اخواته في ارض جثان، والمصريين فرحانين قوي ان في رجل عادل زي ده. سيدنا يوسف وابوه سيدنا يعقوب خلاص ادوا رسالتهم، حيموت يعقوب وحيموت يوسف عليه السلام. ماتوا الاثنين، وماتوا بالفعل في ارض مصر. وهو بيموت سيدنا يوسف كان عارف ان اخواته مش هيحافظوا على المعادله دي، كان حاسس بكده. فتنبأ نبوءه، تنبأ بايه؟ ان في رجل من بني اسرائيل سيظهر الحق ويكسر الظلم وينزي بني اسرائيل من الذل الى الانتصار. يبقى سيدنا يوسف عارف ان الدنيا هتتغير. ايه اللي حصل؟ اللي حصل مات يوسف ومات يعقوب عليه السلام، وبني اسرائيل غيروا. يعني ايه غيروا؟ اخوات يوسف نصروا زيه، عملوا ايه؟ ما ظلموش، لكن مالوا للهكسوس على حساب المصريين. بقوا يشوفوا المصريين يتظلموا ويقولوا وانا مالي، رفعوا شعار وانا مالي، وده ظلم. عارفين شعار وانا مالي؟ رفعوا اخوات يوسف وبني اسرائيل وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي، ما يتظلموا طالما مش ولادي، طالما مش عيلتي. والمصريين شكوا دوًا، وبعدين زودوها أكتر. زودوها أكتر إزاي؟ بقى يقول بني إسرائيل، يقولوا يعني إيه، طب ما نجامل الهكسوس شوية، هم اللي بيحكموا وإحنا ضيوف عندهم. فبدأوا يجاملوهم على حساب المصريين. إزاي؟ يشوفوا مصر بيتضرب بالكربار من واحد من الهكسوس، يقولوا إيه، ما هو يستاهل، ما هو اللي غلطان، عشان يرضوا الهكسوس. وبدأ المصريين يشوفوا بني إسرائيل في الصورة مع الظالم، فبدأوا يكرهوهم، وبدأوا يقولوا دول غير يوسف. وبدأت الكراهية الشديدة لغاية ما ترسخ في أذهان المصريين دول في الكدر مع الظلمة. بنوا إسرائيل زيهم زي الهكسوس. ودارت ليام، وجه واحد اسمه أحمص وطرد الهكسوس من مصر. وزي ما الهكسوس ظلموا، جه أحمص دوًا وأذلهم ذل شديد، وكل اللي كانوا واقفين معاهم تخلوا عنهم ومالوا الظالمين من أنصار. وبدأ، شفت درجة الظلم، قانون ثابت، تظلم حقيقي. وبدأ يتخدعهم وطردهم من مصر، وفضل وراهم لغاية ما وصل وراهم سوريا، وقتلهم قتل شديد لغاية ما قضى عليهم وناع عليهم. ولغاية النهاردة خلاص اختفى، خلاص من بعدها اختفى حاجة اسمها الهكسوس، لأنهم ظلموا. اوعى تظلم الدنيا بكده يا ناس اللي بتظلموا، يا ظالم اوعى تظلم، يا ناس يا مظلومين الدعاء اوعى تظن ان حق المظلوم بيضيع. حلقة النهاردة بتقولك اوعى تدخل رمضان ظالم. يا شباب اوعى تظلم ابوك وامك، اوعى تظلم مراتك يا ازواج، اوعى تظلم جوزك، اوعى تظلم خادم عندك او خادمة عندك. اوعى الظلم، اوعى الظلم يا جماعة، الايتام الارامل، اوعى الظلم. حلقة النهاردة بتحكي الحدوتة لكن مدفر جواها قيمة اوعى تظلم. بني اسرائيل جاء عليهم الدور، اول ما احمص قضى على الهكسوس اتلف على اعوانهم بنو اسرائيل. وهنا درس كبير، خلي بالك، بدأ ينتقل منهم انتقام شديد، ومن هنا بدأت تتغير حياة بني اسرائيل من العز للذل، لان هم اتشافوا مع الظلمة. اوعى تركب على الظالم. شوف الآية بتقولك ايه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. اوعى تركن على ظالم، تركن عليه وتقول طب ما انا مستند عليه. شوفي الايه واضحه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من ناصرين، وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اوعى تتركن عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايت امتي تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منهم. ما فيش فايده فيهم. تخيل النبي يقول كده، إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تود عنهم ما فيش فيهم فايدة. النبي يقول لك لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يوقع بكم عذابه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ظالم وساكت على الظلم. بني إسرائيل هيحصل فيهم إيه؟ هيحصل فيهم أشياء شديدة. مش سكتوا عن الظلم، مش غيروا عبد يوسف، مش اتشافوا في الصورة مع الظالمين. يا ترى هيحصل لهم ايه؟ ست حاجات. ايه الست حاجات دول؟ زي ايه؟ ست حاجات هتغير خريطة مصر. هتفرجنا على خريطة مصر، هفرجكوا على خريطة مصر في ذلك الوقت بس بعد الفاصل. قرآن كريم ودليل بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. كنا بنتكلم على مسلسل الظلم. الظلم يجيب ظلم، والظلم يجيب انتقام، والظلم يجيب ذل، والظلم والظلم. قصة النهاردة وقيمة النهاردة اوعى تظلم حد، والحمد لله انها في اول رمضان. تعالى ربنا يرحم ويغفر. طول ما انت مظلوم حتى لو مظلوم انت في امان كبير قوي قوي قوي من غضب ربنا، من لعنة ربنا، من بالله عليك يا اخوانا من النهاردة. يعني راجع حساباتك، لو انت زوج، لو انت اب، لو انت زوجة، لو انت عندك موظف، لو انت مدير، بالله عليكم راجعوا نفسكم النهاردة حسن ربنا يبارك لنا في رمضان. تعالوا نرجع ونقول المصريين انتصروا وطردوا الهكسوس، ثم التفتوا الى بني اسرائيل اللي كانوا اعوان للهكسوس، او غيروا ما بدأه موسى ما بدأه يوسف عليه السلام. وحتتغير كده المعادلة تغير كبير قوي قوي قوي. من يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم زي ما النبي بيوصفه، يوسف المحبوب الرمز للعدل والرحمة والعدم الظلم، هتتحول المعادلة تحول رهيب لمنتهى الذل لبني اسرائيل. اوعى تظلم. خلي بالك حلقة النهاردة بتعلمك المعادلة. شفت اللي حصل للهكسوس، وشوف اللي هيحصل لبني اسرائيل دلوقتي. وخلي بالك المصريين احمص ومن جاءوا بعده من الفراعنة هم كمان ظلموا ظلم شديد. احيانا تيجي تاخد حقك، تكون مظلوم فتيجي تاخد حقك فتشتريه، فتوسع دايرة اخدك لحقك فتتحول الى ظالم، فيرسل الله من يقتنك. وده اللي هيحصل لفرعون في الاخير. لكن تعالوا نرجع لبني اسرائيل. اتعمل فيهم ايه بعد ما طرد الهكسوس؟ اتعمل فيهم حاجات كتير. خلي بالك انا بلخص لكم 400 سنة عشان لما نبدأ قصة سيدنا موسى تبقوا فاهمين هو فيه ايه، هو ليه فرعون عمل فيهم كده، وايه اللي وصل الموضوع لكده، وايه اللي جابهم مصر. حلقة النهاردة حلقة بتجمع لك التاريخ وترسم لك صورة، تبقى شايف احنا جايين منين ورايحين فين. حصل فيهم حاجات كتير. فاكرين ان انا قلت لكم ان هم اول ما جم سيدنا يوسف سكنوا في ارض جثان وسكنوا مع بعضيهم و عمل فيهم ايه الفراعنة بعد ما طرد الهكسوس؟ عملوا فيهم ست حاجات. اول حاجة حولوهم، صدر قانون بتحولهم من احرار الى عبيد، كلهم ما عادوش احرار، ما فيش واحد فيهم حر. عشان كده فرعون كان بيقول ايام بقى لما هيجي سيدنا موسى يقول وقومهما لنا عابدون، دول عبيد عندنا. اتحولوا بقانون بقرار من احرار الى عبيد. ادي اول حاجة عملت فيهم. تاني حاجة طردوا من ارض جثان اللي سيدنا يوسف اول ما جم سكنوا فيها، طردوا من ارض جثان وصدرت ممتلكاتهم، فتحولوا من اغنياء الى فقراء لا يملكون شيئا. تاني حاجة. تالت حاجة بنيت لهم، طردوا من احيائهم وبنيت لهم بيوت طينية واكواخ يعني على النيل ضعيفة جدا، وتحولوا الى احياء فقيرة جدا جدا جدا جدا بعد ما كانوا يسكنوا جنب يعني الملوك الهكسوس، تحولوا الى احياء فقيرة جدا. رابع حاجة اتعملت فيهم فرقوهم، ما عادوش بيقيموا كلهم من بعض، خلوهم في حي شمالي وحي جنوبي، شمال وجنوب النيل، علشان ما يبقوش قوة وما يبقوش وحدة، ففرقوهم يعني جزء في الشمال وجزء في الجنوب من العاصمة. عملوا فيهم حاجة خمسة، حرموهم من التعليم علشان يفضلوا جهل على طول. سادس حاجة عملوها فيهم عمل مبني، يشتغلوا ليل ونهار، عمل شاق بلا أجر. أيهما أسوأ بالمناسبة، البطالة ولا العمل بلا أجر؟ فالدور عمل بلا أجر أفضل من البطالة. العمل بلا أجر على الأقل استمتعت إنك عملت وطلعت منتج، لكن البطالة لم تعملش ولا أخذت أجر. والله إحنا لنا شباب كتير مظلوم في بلدنا مع موضوع البطالة. ست حاجات اتعملت في بني إسرائيل. أنا عايزكم تتخيلوا المدينة اللي كانوا عايشين فيها عاصمة مصر في وقت فرعون قبل ما يجي سيدنا موسى، وإزاي اتفرقوا وإزاي بقوا ساكنين. العاصمة اللي اسمها براع ماسيس اللي هي هيطلع منها سيدنا موسى وهتجري فيها أحداث القصة كلها. براع ماسيس دي فين؟ دي في الشرقية دلوقتي ناحية بلبيس والمنطقة دي، هي دي المنطقة اللي حصلت فيها أحداث قصة سيدنا موسى، وهي دي اللي اتفرقوا فيها، وهي دي اللي عملوا فيها وعملوا فيهم كل الكلام ده. مدينة براع ماسيس دي يعني ايه براع ماسيس؟ براع بيت الإله رع المتمثل في رمسيس. دي المدينة اللي كان عايش فيها بني إسرائيل واللي هيطلع منها بطلنا وقائدنا سيدنا موسى عليه السلام لتحرير هؤلاء. شوفوا نتفرج ونشوف خريطة، والخريطة دي مش احنا اللي جايبينها، دي موجودة في كتب التاريخ، وخريطة نادرة تصور لك هم كانوا عايشين فين. يعني تعالوا نتخيل الخريطة دي مع بعض. اولا انت شايفوا ازرق، دول فرعين النيل، دول فرعي النيل، لان كان في فروع كتيره يعني من عده الفروع، وكانت بتوصل للشرقيه وللمدينه دي قبل ما تنطبق كتير قوي من الفروع النيل. فادي الفرعين، هتلاقي في القلب هتلاقي فوق زي ما انت شايف كده دي بيوت بني اسرائيل، دي مساكن بني اسرائيل اللي في الشمال. وبص تحت، ها انزل تحت كده، شايف ادي تحت خالص ارض جثان، شايف ارض جثان اللي هما كانوا ساكنين فيها واتطردوا منها، وادي جنبها تحت بيوت بني اسرائيل تانية. يبقى فيه حي في الشمال لبني اسرائيل وحي في الجنوب لبني اسرائيل، والاثنين بيمروا على النيل. خلي لكم الخريطة دي مهمة قوي، لان ام موسى لما هتلقيه في النيل هيمر على الخريطة دي. واخد بالك في ايه في النص؟ بص كده في النص في ايه؟ عندك ايه؟ قصر فرعون، القصر الملكي اهو. يعني لو الكاميرا عملت يعني زوم ودخلت اكثر على الخريطه هتبص تلاقي بيوت بني اسرائيل فوق، بيوت بني اسرائيل تحت، وفي النصر فيه القصر الملكي. فهي امه لما رميته في النيل، خلي بالك النيل هياخده ويمشي يمشي يمشي بيه من البيوت اللي تحت، هي كانت في الحي الجنوبي، ويمشي بيه لغايه ما يعدي على القصر الملكي، قصر فرعون. وفوق قصر فرعون هتلاقي معبد رع، لو تاخد بالك معبد رع هيكون موجود فوق. ايوه بالظبط في المنطقه دي، وجنبه معبد امون، وفوق دي المدينه اللي هيطلع فيها سيدنا موسى واللي كان عايش فيها بني اسرائيل. شفتوا الصوره دي؟ يمكن اول مره تتخيلوا المنظر دون على بعضه. بني اسرائيل عايشين فين؟ اماكنهم فين؟ الشكل اللي احنا شفناه، واتفرقوا في حي شمالي وحي جنوبي، واتطردوا من ارض جثان، وتحولوا لبيوت ضعيفه، وتحولوا من اغنياء لفقراء. اوعى الظلم، بس الظلم ده عمل فيهم ايه؟ وصلهم لحاجه اسوا. خلي بالك سيدنا موسى كان على وضع صعب قوي قوي. عمل فيهم ايه؟ ظلم شديد. ازاي ظلم شديد؟ اتعودوا ان هم يتظلموا ويسكتوا، فبقوا ظلمين لنفسهم لما قبلوا وغبيوا وتعودوا على الظلم، فبقوا ظالمين، قبلوا الظلم. خلي بالكم يا جماعه الذل ده حاجه صعبه قوي. وصل بيهم الذل ان ولادهم يذبحوا قدام عينيهم ومش قادر يتحرك، خايف. وصل الامر ان لو ذكر فرعون يرتجف من الخوف. وصل بيهم الامر، شوف الايه بتقول ايه؟ يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ليه فرعون كان بيقتل الذكور ويسيب الإناث؟ حد فكر في الحكاية دي؟ كان بيقتل الذكور ويسيب الإناث لسبب خبيث. إيه هو السبب دون؟ السبب دون ببساطة إنه عايز يعمل خلل في نسبة الإناث إلى نسبة الذكور، يموت الذكور ويفضل في إناث، فيحصل خلل في نسبة السكان، الإناث أكثر قوي من الذكور، فتطلع بنات لا ليها زوج يتجوزها ولا ليها رجل يحميها، فيكون ده أسهل في انحرافها إلى الرذيلة. خطة فرعون كانت كده، ده الظل ده. طب وابن الظل ده؟ ابن الظل ده، خلي بالك اوعى تظلم نفسك انك تتعود انك تتهان وتسكت. يا اباء اوعى تهان ولادكم، اوعى تضرب ولادك، اوعى تضربهم قدام اصحابهم، حتى قدام اخواتهم لو عايز تعاقبه خده في اوضه لوحده. يا شباب اوعى تذل نفسكم، اوعى تذل نفسك حتى المعصية، اوعى تذل نفسك انك بتجري ورا معصية لغاية ما تذلك ابدا، اوعى تذل نفسكم. شوفوا وصلوا، وصل بني اسرائيل لقمة الخبيث في الذل، ابنه بيتذبح وساكت وخايف، بنته بتستحي قدامه عشان توجه للرذيلة ومش قادر يفتح بقه، ايه الذل ده؟ يا جماعة الذل بيعمل تشوهات في النفس أشد من التشوهات لو مية نار اتدلقت على الوش. عارف عارف الوش لما يتشوه بمية نار؟ تشوهات النفس أسوأ، تشوهات النفس أشد. عشان كده رسالة سيدنا موسى صعبة قوي وشديدة قوي، هتبتدي فوقه وهتبتدي بلا إله إلا الله. ليه لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا ذل ولا خضوع ولا ركون إلا لله. ياه شفت موضوع الظلم كبير قد ايه؟ عشان كده قصة موسى اتكررت في القرآن مرات عديدة، فوق ربع القرآن القصة، 50 سورة من القرآن، عدد سورة القرآن 14 سورة، منهم 50 سورة جايبة قصة موسى. لأن أكبر مشكلة في تاريخ البشرية الظلم والذل. أنا عايز أطلع بإيه في الآخر؟ الحياة مليانة ناس مظلومين وناس ظالمين. أنا عايز أختم بكلام للاثنين، وأرجوك أخوانا إحنا في أول رمضان، بالله عليكم بالله عليكم، سواء كنت ظالم أو مظلوم راجع نفسك. أيها المظلوم، لو اشتد الظلم عليك ومش عارف تعمل إيه، ارفع إيديك وقول يا رب، قول يا رب، إلجأ لأكبر قوة في الدنيا. أيها الظالم، إذا لقيت المظلوم شايفه ضعيف قدامك، فخلي بالك إن وراه قوة، قوة الله سبحانه وتعالى، ما تستهنش بضعفه. أيها المظلوم، عايز أقول لك رسالة تانية، أسخف حاجة في الدنيا إنك تبقى مظلوم ومفيش في إيدك حاجة وما ترفعش إيدك تقول يا رب. يا جماعة أنا بحس، عارفين أول خطوة لبني إسرائيل للخروج من اللي هم كانوا فيه إيه؟ دعوة مظلوم، الأمهات اللي اتذبح ولادها، يا رب يا رب، دعوة مظلوم هي اللي غيرت الدنيا، احضروا دعوة المظلوم. ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، يقول له عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى دعوة مظلوم، اوعى دعوة مظلوم. أيها المظلوم ارفع إيديك وقول يا رب. أيها الظالم، أحيانا تظلم واحد ضعيف ومن كتر ما هو خايف منك ما يحركش شفتيه حتى بأنه هو غضبان، لكن خلي بالك وهو مشي من قدامك يمكن قلبه بيتحرك بيقول يا رب، وربنا يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المظلوم، لو اشتد الظلم عليك، معلش، إنما يوفى الصابرون، اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تيجي يوم القيامة يتقلك الناس تقف يوم القيامة للحساب، وانت ظلمت وصبرت الى الجنة بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ايها الظالم، احذر عقوبة الله في الدنيا قبل الاخرة. انا عمال اوجه رسائل للاثنين. ايها الظالم، احذر عقوبة الله في الدنيا قبل الاخرة. يحدثني الاستاذ راتب النابلسي وهو من علماء سوريا العظام، ويحكي القصة ويقسم عليها وكتبها في كتابه، بيقول شاب مستهتر ظالم ماشي بعربيته متسرع وعمال يوري اصحابه اللي معاه في العربيه وهو بيضحك قد ايه وشاطر في السواقه، في الشتاء والدنيا برد ماشي على الطريق الصحراوي، لقى شاب من كتر ما الدنيا برد طلع من الرمله وحط جسمه على امد رجليه على الاسفلت عشان الاسفلت بيبقى اكثر من الرمل، الكلب مدد رجليه، فقال لاصحابه الشاب وهو سايق كده اوريكم انا شاطر في السواقه قد ايه، هدوس لكم على رجلين من غير ما موته. فدخل بالعربية وداس على رجليه وفرخ الكلب ومشي. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم. يقسم الأستاذ راتب النابلسي الأسبوع اللي بعده ماشي بعربيته عجلة خسف، نزل علشان يصلح العجلة، نزل على ركبه ومد رجليه لورا، جت عربية مسرعة طارت الرجلين زي ما طارت رجلين الكلب. أيها الظالم، احضر عقوبة الله. أيها المظلوم، ارفع إيديك وقول يا رب. يهتز لدعوتك عرش الرحمن وعزتي وجلالي لأنصرنك. اوعى الظلم يا أخوانا، العدل قيمة النهاردة. وكل القصة، بني إسرائيل ظلموا اتظلموا، الهكسوب ظلموا اتظلموا، الفراعنة ظلموا هيحصل لهم نفس الحكاية، وربك المنتقم اعمل ما شئت كما تدين تدان. عايز مننا النهارده ممكن ورقة وقلم وتشوف انت ظلمت مين وتراجع الظلم. الحاجة الأخيرة، احنا اتفقنا على الاستيكر دون، فاكرينه؟ اتفقنا ان احنا كلنا هنعلق الاستيكر علشان عايزين 10 مليون ختمة قرآن، عايزين نعلقه في كل حتة موجودة على عمرو خالد دوكنت. والنهاردة هدخل معاكم نعمل الشات النهاردة بالليل ان شاء الله على عمرو خالد دوكنت، وعايزين كل الدنيا تشوف الاستيكر دون عشان تشارك معانا في ختمات للقرآن. تعالوا نشوف مع بعض بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم هدى للبشر والجن. كل قصة جوا الكتاب فيها عبارة.